من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به، ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلا ولو قصرهما. هل هذا حديث؟ لا أصل لهذا، ليس له أصل كما نعلم.